الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فكنا قد شرعنا في التعليق على كتاب أو على حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا اختصار الوقت سأقرأ الحديث وأعلق عليه، ثم بعد ذلك رجعنا إلى كلام الشيخ السعدي. يقرأ الأخ القارئ جزاه الله. يقول الشيخ: انتهينا عند قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا، أي جمع بين الحج والعمرة في نسكه، جمع بينهما فأصبح عملهما واحدا، فيكون الطواف والسعي هو للحج وللعمرة، طواف واحد يعم الحج والعمرة وكذلك السعي. يقول: ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أي يسن الإنسان إذا توجه إلى الصفا أن يقول هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يتمها. الظاهر من الحديث أنه قرأ صدر الآية فقط. قال: فرقى عليه، لأن الصفا والمروة جبلان صغيران مشرفان على الكعبة. قال: فرقى عليه حتى رأى البيت، أي صعد عليه. قال: فاستقبل القبلة، أي استقبل الكعبة. قال: فوحد الله وكبره، وقال، أي في تفسير التوحيد الذي ذكره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وجاء ثبت أيضا في غير حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وكبر ثلاثا، فقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال هذا الذكر، هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ. يقول: فعل ذلك ثلاثا ودعا بينهم، أي أنه يبدأ ويقول الله أكبر ثلاث مرات، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر هذا، ثم يدعو، ثم يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو، ثم يكرر لا إله إلا الله. وبهذا يكون قد دعا مرتين وقال هذا الذكر المذكور في الكتاب ثلاث مرات. قال: ثم نزل، أي من الصفا، ومشى إلى المروة، ويدل على أن السنة بين الصفا والمروة هو المشي إلا في موضع العلمين. قال: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، ما بين العلمين الأخضرين كان واديا، بحيث إذا نزل الإنسان لا يرى الكعبة. اليوم أصبح مستويا وأصبحت هناك علامات تدل عليه. الشاهد: ما بين العلمين الأخضرين الذي كان وادي في السابق يسعى، أي يهرول هرولة شديدة، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقطع الأبطح إلا شدا، أي سرعة وركض. قال: حتى إذا صعدتا، أي قدما، مشى. إذن يمشي ما بين الصفا والمروة إلا ما بين العلمين يسعى سعيا شديدا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم، أي عندما كان يسعى كان يقول هذا الذكر. قال: حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا، رقى على المروة واستقبل القبلة وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا، ثم كرر الذكر، ثم دعا، ثم كرره، ثم نزل من المروة. قال: حتى إذا كان آخر طوافه، إذن يبدأ بالصفا وما بين الصفا والمروة شوط، ما بين الصفا والمروة شوط، وما بين المروة والصفا شوط، وقد طاف ساعة سبعة أشواط، إذن بدأ بالصفا وانتهى بالمروة. قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، وهل في آخر طوافه يستقبل القبلة ويقول هذا الذكر؟ الأظهر نعم، الأظهر أنه حتى في آخر الشوط، أي في نهاية السعي، فإنه إذا وصل المروة رقى عليه واستقبل القبلة وقال هذا الدعاء. لأن ظاهر الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كلما توجه إلى الصفا فعل ذلك، وكلما توجه إلى المروة فعل ذلك. فقال في آخر طوافه: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. إذن كان كثير من الصحابة مفردين، لأن العرب كانت ترى أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما قال جابر: ما نرى إلا الحج، أي لا نعرف إلا الحج. فكان عامة الصحابة إما مفردين وإما قارنين، وكان بعضهم متمتعا. ف فلما انتهى من المروة أمر النبي عليه الصلاة والسلام صحابته كلهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة، القارن منهم والمفرد إلا الذي ساق الهدي معه. والمراد بسوق الهدي أن يأخذه من الميقات، أن يسوق الهدي، لأن من ساق الهدي فإنه لا يمكن يتحلل إلا بذبح هديه، والهدي لا يذبح إلا يوم النحر، إلا في العاشر من شهر ذي الحجة، يوم النحر يوم العيد يذبح، فلا يمكن أن يتحلل لأنه مربوط بهديه. وذاك قال لو أني استقبلت من أمس ما استدبرت لم أسق الهدي، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن لو لم يكن ساق الهدي، أي أن الذي منعه أن يتحلل ويجعلها عمرة هو أنه ساق الهدي، وأمر كل من كان معه أن يتحللوا. وهذا يدل على أن الإنسان إذا أحرم بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي جاز له أن يقلبها إلى عمرة بعد أن يتم الطواف والسعي، جاز أن ينوي أن يقلب حج القران إلى التمتع والإفراد إلى التمتع، لأنه أكمل وأفضل، فالانتقال إلى الأكمل والأفضل سائغ وجائز، لأنه انتقل من الأدنى إلى الأعلى، فإن التمتع أفضل الأنساك وأكملها، لأنه عمرة كاملة وحج كامل وفيه نسك قربان الله تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن لو تمتع، لكن الذي منعه من ذلك أنه ساق الهدي. يقول فقام سراق بن مالك بن جعشم رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله لعامنا هذا أم لأبد، يعني هل فسخ الحج الإفراد إلى تمتع أو فسخ القران إلى التمتع، أن نفسخ النسك القران والإفراد إلى تمتع، هل هو فقط لهذه الحجة أم أنه مشروع الأبد؟ كل من حج مفردا جاز له أن يقلبها إلى تمتع، وكل من حج قارنا جاز أن يقلبها إلى تمتع بشرط ألا يكون قد ساق الهدي. فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه واحدة في الأخرى هكذا، فقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد، أي أن هذا مشروع. ولذلك نقول لكل، نقول الأكمل والأفضل أن يحج الإنسان متمتعا، ومن حج مفردا الأفضل له أن يقلب حجه الإفراد إلى تمتع، وكذلك القارن، إلا إن كان قد ساق الهدي من الميقات حينئذ لا يمكنه أن يقلبه إلى تمتع. قال وقدم علي من اليمن، وكان علي قد بعثه وأرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن إلى نجران ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، أي بهديه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجه بدنا أي نوق. قال فوجد فاطمة ممن حل، أي كانت فاطمة ممن استجابت لأمره فحلت، بمعنى أنها طافت وسعت. وهنا نقول هؤلاء الصحابة أكثرهم طاف وسعى بنية الإفراد، ومع ذلك جاز أن يقلبوه إلى تمتع بعد أن فرغوا من ذلك، فكل من طاف وسعى جاز، أي لا يشترط أن يقلب الحج الإفراد إلى تمتع قبل الطواف، لا حتى بعد السعي. فكانت فاطمة ممن تحلل استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها، كيف يعني كيف تحللتي وأنت قد أحرمت بالحج؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال فكان علي يقول بالعراق، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، أي غضب كيف تفعل، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشتكي فاطمة أنها تحللت، قال للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، أي أنها نقلت عنه. قال فأخبرته أني أنكرت عليها، فأخبرته أني أنكرت عليها، فقال صدقت صدقت، أي أنها صدقت أني أنا الذي أمرتها. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ سأله، ما الذي قلت؟ بأي نوع من أنواع الأنساك أحرمت؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. وهذا يدل على أن الإنسان له أن يهل إهلالا مطلقا. هنا علي رضي الله عنه لا يعلم ما الذي أهل به النبي عليه الصلاة والسلام، هل أهل بالحج مفردا أم أهل بالقران أم بالتمتع، ومع ذلك أحرم إني أهل بما أهل به نبيك. فإن كان النبي عليه الصلاة والسلام متمتعا صار علي متمتعا، وإن كان قارنا صار قارنا، وإن كان مفردا صار مفردا. فهذا يدل على جواز أن يحرم الإنسان إحراما معلقا بإحرام غيره. فقال إني أهللت بما ذكر، فقال إن فإن معي الهدي فلا تحل، أي طالما أنك أهللت بما معك، وعلي قد ساق البدن من ميقات اليمن، والنبي عليه السلام قد ساق الهدي أيضا من ميقات المدينة، فلم يمكن لعلي أن يتحلل، فبقي قارنا على إحرامه، لأن المفرد والقارن لا يتحللون إلا يوم الحج، يوم العاشر من شهر ذي الحجة، يوم النحر. وأما المتمتع فإنه يطوف ويسعى ثم يحلق ويتحلل حلا كاملا إلى يوم التروية. يقول: فكان جماعة الهدي، أي مجموع الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام 100، أي مجموع الهدي 100، أي علنا علي رضي الله عنه أن علي والنبي عليه الصلاة والسلام اشتركا في الهدي، فكان مجموع الهدي الذي أرادوا أن يهدوه 100. وهذا يدل على أن الإنسان له أن يهدي أكثر من الواجب. الواجب في المتمتع أن يهدي شاة، لكن له أن يهدي 100 شاة، له أن يهدي ناقة، بقرة، وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله. يقول: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه هدي، أي كلهم تمتعوا وحلوا إلا الذين ساقوا الهدي فقط، هؤلاء منعهم الهدي من أن يتحللوا. قال: فلما كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو أول أيام الحج، أول أيام الحج، طبعا المفردون والقارنون بقوا محرمين، ما تحللوا من إحرامهم، طافوا وسعوا فقط، والطواف بالنسبة لهم طواف قدوم، والسعي سعي حج، أن هذا السعي سعي حج، وذلك لا يسعون يوم النحر. أما المتمتعون فطافوا وسعوا للعمرة وقصروا وتحللوا. فلما كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، يسمى بالتروية لأن الناس يتروون الماء، تزودون من الماء للذهاب إلى منى ومزدلفة، ومنى ومزدلفة لم يكن بها ماء، فكانوا يحملون الماء معهم، فسمي بيوم التروية. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، ومنى أقرب المشاعر إلى مكة، ويفصل بينها وبين مكة الجبال هذه المعروفة. توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، أي المحرمون يوم التروية في الصباح في الضحى لبسوا الإحرام وتطيبوا وقالوا لبيك حجا. أما المفردون والقارنون فلم يزالوا محرمين، هم أحرموا منذ جاءوا الميقات. أما المتمتعون تحللوا ثم يوم التروية لبسوا الإحرام وأهلوا لبيك حجا. قال: فأهلوا بالحج. قال: وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أي أنه توجه إلى منى في الضحى ومكث بمنى عليه الصلاة والسلام، صلى بها 5 صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وصلى قصرا من غير جمع، كل الحجاج يصلون، حتى أهل مكة يصلون قصرا لأنه يعتبر سفرا حتى بالنسبة لأهل مكة، ولكن لم يجمع، صلى كل صلاة في وقتها قصرا. قال: ثم مكث قليلا، أي بعدما صلى الفجر مكث، أي ما توجه إلى عرفة بعد الفجر مباشرة، بل مكث يذكر الله حتى طلعت الشمس، أي أن السنة أن يمكث الإنسان في منى إلى أن يصلي الفجر، ثم بعد طلوع الشمس يتوجه من منى إلى المزدلفة إلى عرفة. قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، نمرة حدود عرفة، نمرة حدود عرفة، أي خارج عرفة لكنها حد عرفة، فأمر بخيمة تضرب له في نمرة. قال: فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية. الجاهلية كانوا يحجون لكنهم ابتدعوا في حجهم أمورا، أنهم يقولون بأن أهل مكة أي قريش وهم أهل الحرم لا يخرجون خارج حدود الحرم، حجهم فقط في الحرم. ما معنى الحرم؟ الحرم ليس الكعبة اللي هو مسجد الكعبة، الحرم هي حدود، حد جعلها الله عز وجل محيطة بالحرم بالكعبة، هذه تسمى حرم، لا يصاد فيها الصيد ولا يقام فيها حد ولا يقاد من أحد ولا يقطع الشجر، وكل من دخلها فهو آمن. وهذه مسافتها يعني مثلا منى ومزدلفة داخل حدود الحرم، عرفة خارج حدود الحرم، وذاك عرفة يجوز لك أن تقطع الأشجار ويجوز لغير المحرم أن يصيد فيها، لكن مزدلفة ومنى من داخل الحرم، والحرم يب يعني مسافة ليست مستوية، ليست دائرة مستوية الأقطار، بل هي تختلف، قد يكون هنا 14 كيلو، قد يكون هنا 10 كيلو من هذه الجهة. الشاهد أن أقرب الحرم مسجد التنعيم، يقرب ما يقرب 10 كيلو 11 كيلو، لكن الشاهد أن منى ومزدلفة داخل حدود الحرم، ولذلك قريش ما كانوا يخرجون، يقول لا نحن نقف في المزدلفة ما نذهب إلى عرفة، عرفة في الحل خارج الحرم ونحن أهل الحرم نمكث، ويذهب الناس إلى هذا مما ابتدعه قريش. فهم لما توجه النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة ظنوا أنه سيفعل ما كان يفعله أهل الجاهلية وأنه سيمكث في المزدلفة، لكنه سار متوجه العرفة لأنه يحج كما شرعه الله لا كما ابتدعه هؤلاء المشركون. قال فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها. إذن ما دخل عرفة وإنما مكث بنمرة. وحد عرفة واد، اليوم ترون عليه جسور، هذا حد عرفة، الوادي هذا المسيل هذا هو حد عرفة، وهناك نمرة. وذاك اليوم مسجد نمرة جزء منه في الحل، أي جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة، جزء منه في عرفة وجزء منه خارج عرفة لأنه أصبح كبيرا. الشاهد أنه مكث في خيمته على حد عرفة لم يدخل. يقول فنزل بها، أي منذ أن وصل جلس في الخيمة ما خرج حتى إذا زاغت الشمس. زاغت معنى زالت، أي دخل وقت الظهر. أمر بالقصواء بناقته فرحلت له، أي جعل عليها الرحل. قال فأتى بطن الوادي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأتى بطن الوادي، بطن الوادي اللي هو الوادي المعروف، أي أنه ما دخل، أي بعد زالت الشمس لم يدخل عرفة بعد. أتى بطن الوادي حد عرف الوادي هذا فخطب الناس. إذن كانت خطبته وصلاته خارج عرفة. قال فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي كل أمر من أمور الجاهلية من الثأر والربا والأشياء كله باطل، أي وضعته أبطلته. قال ودماء الجاهلية موضوعة، ما في أحد يطلب ثأر ويقول فلان قتل سنثأر، انتهى كل الدماء قد وضعت وأبطلت. قال وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، أي كانت بنو هاشم لهم دم على هذيل لأنهم قتلوا قتيل. قال هذا أول دم أبطله خلاص ما في ثأر ولا في قود. قال وربا الجاهلية موضوع، أي من أقرض في الجاهلية قرضا على أن يعطيه بزيادة الزيادة هذه باطلة. قال وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، لأنه كان له يقرض الناس ويأخذ عليهم زيادة، قال هذه زيادة باطلة، أي لا يأخذ العباس إلا ما أقرض. قال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أي بشرع الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، أي المراد بكلمة الله بشرع الله، لأن الله عز وجل شرع ذلك بكلماته الشرعية. قال ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، أي من حق الزوج ألا تدخل الزوجة في بيته من لا يرضى، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، أي غير جارح غير كاسر العظم، لا يزرق الجلد. قال ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا حق الزوجة الرزق والكسوة بالمعروف، أي بما تعارف عليه الناس. قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السباب يرفعه إلى السماء وينكبه للناس، يشير ثم يشير الناس اللهم اشهد اللهم اشهد، وهذا دليل لأن الله عز في العلو فهو يشهد الله الذي فوق سبحانه وتعالى. ثم أذن بلال فأقام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر. إذن بعد الزوال الخطبة، وهذا كله ولم يدخل عرفة، يخطب الإمام ثم يصلي يؤذن فيصلي الظهر قصرا ثم يجمع معه العصر قصرا، ولم يصلي بينهما ثم ركب حتى أتى الموقف. إذن دخل عرفة بعد الخطبة والصلاة، دخل عرفة. ولماذا جمع العصر؟ حتى يتفرغ للدعاء إلى الغروب، ومعروف أن عرفة أعظم مناسك الحج، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه الحج، قال الحج عرفة، أي الحج كله جمع في عرفة، فهو أعظم المشاعر على الإطلاق. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، والمراد بالموقف أي عرفة، الموقف المكان الذي وقف فيه بعرفة. قال فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات عند الجبل، وجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة أي طريق المشاة، الطريق الذي كان يمشي فيه المشاة، لأن العرب منهم من كان يحج راكبا على الإبل وعلى الحمير وعلى البغال، ومنهم من كان يمشي، فكان هناك طريق خاص بالمشاة. قال واستقبل القبلة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وقف ليس على الجبل، تحت الجبل مستقبل القبلة، ولذلك ما يفعله الناس اليوم من الصعود إلى الجبل هذا بدعة، هذا بدعة. لم يصعد النبي عليه الصلاة والسلام الجبل ولا صعد أصحابه أساسا، وإنما وقف عند الصخرات تحت واستقبل القبلة. قال: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، أي مكث النبي عليه الصلاة والسلام وقت عرفة كله من بعد الصلاة إلى غروب الشمس وهو على ناقته. وذلك قال العلماء أنه يستحب أن يكون الإنسان بعرفة راكبا إلا أن شق على الإنسان، فلو كان عنده سيارة كبيرة واسعة فإن أردنا أن نطبق ما فعله يمكث في سيارته، لكن الأمر في ذلك واسع طبعا، قد يشق على كثير من الناس أن يفعل ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال وهو في واقف، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. عرفة كلها موقف، أي مهما وقف الإنسان أي مكان من عرفة جاز. ومزدلفة وعرفة ومنى أكبر المشاعر عرفة أكبرها، ثم منى ثم مزدلفة، فكانت عرفة واسعة وهي لا تزال يوم واسعة. قال حتى غاب القرص، إذن مكث حتى غربت الشمس وغاب القرص تماما، أي غربت واستتم غروبها. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه، والنبي كما ذكرنا اشتغل في عرفة في وقت عرفة كل الوقت بالذكر والدعاء، وأفضل الدعاء لا إله الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، كما قال: خير ما قلت أنا والنبي المقبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: وأردف أسامة بن زيد خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق القصواء الزمام. شنقها، إذا شنقتها تخفف المسير، أي تسير شيئا بطيئا. قال: حتى إن رأسها من كثر ما خنقها شدها يصيب مورك رحله، أي الرحل الذي عليه يصيب، يعني كأنها مخنوقة هكذا، أي تسير سيرا بطيئا. ويقول بيده: أيها الناس السكينة السكينة، أي كأن الناس كانوا بعد أن غربت الشمس وهم متوجهون لمزدلفة الناس كانوا يسرعون بالإبل، فكانوا يشير إليهم السكينة السكينة. فالسنة أن يخرج إنسان بسكينة، لكن ما يفعلون الناس اليوم بالسيارات كل واحد طاير. قال: كلما أتى حبل من الحبال أرخله، أي أتى مكان فسيح صعد خفيف هكذا أرخى الزمام حتى تسرع الناقة قليلا. فهيدل على الإنسان إذا وجد فجوة ليس هناك زحام له أن يسرع شيئا قليلا. قال: كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة، إذن توجه بعد الغروب إلى المزدلفة. والمزدلفة هي تسمى مزدلفة وتسمى جمع، سمت مزدلفة لأن الناس يزدلفون فيها يجتمعون، وقيل أن آدم اجتمع بحواء، لكن الأظهر أنه لأجل اجتماع الناس وازدلافهم. قال: فحتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. أول ما وصل عليه الصلاة والسلام ربط وقف ثم نزل فكبر فأذن المؤذن فصلى المغرب ثم صلى العشاء قبل أن ينزل الرحل، أي قبل أن ينزل أغراضه من على الراحلة صلى. فالسنة لمن أتى بالسيارة يقول: لا تنزل، اصفط، ثم بعد ذلك إيش؟ أذن ثم صلي الظهر المغرب ثم العشاء، ثم بعد ذلك ينزل الإنسان أغراضه. ولم يسبح بينهما، أي ما صلى النافلة، التسبيح مراد به النافلة، أي لم يصلي بين المغرب والعشاء، أنه صلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء مباشرة. قال: ثم اضطجع حتى طلع الفجر، أي النبي عليه الصلاة لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. وذلك نقول السنة لكل من أتى مزدلفة حتى لو أتاه مبكرا قبل دخول وقت العشاء أن أول ما يبدأ يصلي، لكن النبي عليه السلام بسير الإبل لم يصلها إلا بعد دخول وقت العشاء. الشاهد أنه اضطجع، أي نام حتى طلع الفجر. فالسنة الإنسان إذا صلى أن يرتاح إلى طلوع الفجر. قال: وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. إذن مكث عليه الصلاة والسلام إلى الفجر، فلما دخل الفجر صلى الفجر في أول الوقت. يقول جابر يقول: فصلى الفجر حين انشق الفجر. وقال ابن مسعود: لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام صلاة لغير وقتها إلا الفجر بعرفة، إلا الفجر بمزدلفة، أي أنه صلاها في أول وقت أول ما طلع الفجر. لماذا بكر بالصلاة؟ حتى يتفرغ للدعاء، لأن أعظم وقت مزدلفة هو بعد الصلاة إلى قبيل الشروق وهو وقت الذكر، وهو المعني بقوله جل وعلا فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وذاك أراد أن يتعجل، عجل العصر وصلاه مبكر حتى يتفرغ للدعاء بعرفة، وهنا عجل الفجر في أول وقتها حتى يتفرغ للدعاء إلى قبيل طلوع الشمس. يقول فصلى الفجر بأذان وإقامة وذكر الله عز وجل إلى قبل أن تطلع الشمس. قال ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، أي في المكان الذي جلس أول من شق الفجر صلى بأذن ثم صلى بأصحابه، ثم توجه بناقته إلى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو مكان المسجد، المسجد الموجود مزدلفة، هذا مكان المشعر الحرام، وكان جبلا صغيرا. وقف في ذلك الموقف وقال وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، أي أمر في سعة يقف إنسان حيث ما تيسر له. قال ثم أتى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، أي اشتغل بالذكر والدعاء بعد أن صلى الفجر في أول وقت إلى قبيل طلوع الشمس. قال فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدافع قبل أن تطلع الشمس. وهذا هو الأمر الثالث الذي خالف فيه هدي المشركين. الأمر الأول أنه ذهب إلى عرفة خلافا لقريش الذين كانوا لا يذهبون إلى عرفة. الأمر الثاني أن المشركين كانوا يدفعون إلى مزدلفة قبل غروب الشمس، خالفهم ولم يدفع من عرفة إلى مزدلفة إلى بعد الغروب. الأمر الثالث أن المشركين ما كانوا يدفعون من مزدلفة إلى منى إلا بعد أن تطلع الشمس، فخالفهم فدفع قبل طلوع الشمس، وهذا يدل على أن من أصول الإسلام مخالفة هدي المشركين، مخالفة هدي المشركين. يقول فدفع قبل أن تطلع الشمس خلافا لهدي المشركين الذين كانوا يدفعون من مزدلفة إلى منى بعد الطلوع. قال وأردف الفضل بن أسام بن العباس قال حتى أتى بطن محسر فحرك قليل. محسر طبعا اليوم أصبحت متصلة كلها. المحسر كان هو واد صغير بين مزدلفة وبين منى، قيل أن هذا الموضع الذي أهلك الله عز وجل فيه أبرهة وجيشه، فلما جاء النبي مر به أسرع لأنه مكان قد عذب الله به أقواما، كما أنه أمر لما مروا بديار ثمود أن يسرع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال حتى أتى محسر فحرك قليلا أي أسرع المسير. قال ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج إلى الجمرة الكبرى، على الجمرة الكبرى، أي توجه من مزدلفة بعد قبل طلوع الشمس متوجها إلى منى، لأن الآن دخل يوم النحر وعنده في هذا اليوم خمسة أعمال، عنده رمي وحلق وذبح وطواف وسعي لمن لم يسعى مع طواف القدوم. قال ثم سلك الطريق الوسطى المتوسطة في ميناء التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، الجمرة الكبرى ذهب ليرميها، والجمار ثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. الكبرى حد ميناء من جهة الكعبة من جهة مكة، ذاك الكبرى حد، الكبرى هي حد منها، هي نهاية منها، بعده يدخل في مكة. أما وذاك ذهب عليه الصلاة والسلام، وكانت الجمرة الكبرى كان وادي، يعني هذا منها هكذا والجمرة الكبرى تحت، والجمرة الكبرى تحت كان وادي إلى عهد قريب موجود، فكان نزل من تحت ورماه من بطن الوادي، اليوم أصبحت الأرض مستوية. يقول حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى مثل حصى الخذف، أي رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، هذه الحصيات حجمها مثل حصى الخذف. إيش الخذف؟ الخذف هو هكذا أن تضع حجارة بين السبابتيك وترمي. طبعا هذا الفعل هل يمكنك أن تأتي بحجارة كبيرة ترمي بها؟ لا ولا صغيرة، فالحجارة التي تكفي أن تجعل بين السبابتين ويرمى بها هو حصى الخذف، لأن هذا يسمى خذفا، وهي كما قيل أكبر من الحمص قليلا، حبة الحمص أكبر منها قليلا وأقل من الفول، يعني قريبة جدا من حبة الفستق. قال فرماها بسبع حصيات مثل حصى الخذف، رمى من بطن الوادي، لأن كما ذكرنا كانت الجمرة تحت وكانت منها هكذا، فما رماها من فوق، ما ذهب من فوق ورماها من تحت، بل ذهب لبطن الوادي، اليوم أصبح الأرض مستوية فيرميها الإنسان من أي جهة شاء. قال رمى من بطن الوادي، إذن أول شيء فعله يوم النحر أنه رمى. قال فنحر ثم صرف إلى المنحر، فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر أي الباقي وأشركه في هديه. إذن أول فعل فعله أنه رمى، بسبع حصات. والرمي لابد من فيه من رفع اليد، يعني بعض الناس اليوم يأتي بالحصى يعني لما يصل الحوض يظنه خلاص وصل فيضعه وضعا، هذا وضع وليس رمي. الرمي لابد من الرفع حتى لو كان سمو لاصقا بها، لابد من الرفع. ثم بعد ذلك توجه المنحر، والمنحر كان بمنى، وإلى عهد قريب كان المنحر بمنى، ثم بعد ذلك أزيل وأخرج خارج منى. فنحر 63 بيده، وقيل أن هذه علامة على أن عمره سيكون 63، أي هذا حد عمره. ثم أعطى عليا فنحر الباقي، أي نحر 37 بدنة، مجموع الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعلي كان 100، وأشركه في هدي، أي إنهما اشتركا في الهدي. قال ثم أمر عليه الصلاة والسلام من كل بدنة ببضعة، أي كل بدنة ذبحها أخذ منها قطعة. قال فجعلت في قدر، فأتى 100 قطعة من كل بدنة قطعة من كل ناقة، فجعل في قدر وطبخت، فأكل أي علي النبي صلى الله عليه وسلم من لحمها وشرب مرقها. وهذا يدل على استحباب أن يأكل الإنسان من لحم الهدي والأضحية، قال جل وعلا فكلوا منها، حتى أن بعض العلماء يرى وجوب الأكل كما مذهب الإمام مالك وغيره، لكن الصحيح الذي عليه عامة العلماء أنه لا يجب لكنه يستحب، بدليل أن النبي عليه السلام أخذ من كل ناقة قطعة حتى يأكل من كل الهدي. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، طبعا بعد ذلك حلق، لكن الحديث جابر لم يذكر فيه. إذن أول شيء فعله رمى، ثم نحر هديه، وهذا لمن ساق معه الهدي لأنه لا يمكن تحلق إلا بذبح الهدي، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تحلل، لأنه بعد إذا رمى وحلق تحلل، فغير ملابسه وخلع ملابس الإحرام ولبس ملابس ثيابه وتطيب وتوجه إلى مكة. قال ثم ركب رسول الله فأفاض إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة، يسمى طواف الإفاضة، طواف الصدر، طواف الحج، طواف الزيارة، كله يسمى، وهو طواف ركن، وهو المذكور في قوله جل وعلا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا البيت العتيق، وهو ركن من أركان الحج. فالطواف هذا يفعله كل الحجيج المفردون والقارنون. قال فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، لكنه لم يسعى، طاف. طيب أين السعي؟ نقول السعي قد قدمه، لأن السعي الذي فعله بعد طواف القدوم هو سعي الحج والعمرة، فيكون طوافه هنا هو للحج والعمرة، وسعيه قد فعله وقدمه قبل. وذاك نقول القارن المفرد له أن يقدم السعي بعد طواف القدوم ولا يسعى يوم النحر، ومن لم يسعى بعد قدومه فإنه يسعى يوم النحر. قال فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، أي بعد أن طاف بثيابه أتى على بني عبد المطلب، وهم كانت لهم سقاية، والعرب كانت تقسم، قريش كانت قسمت السقاية على قوم، والرفادة على قوم، ومفاتيح الكعبة لقوم، كلهم بطون قريش، فكان لبني عبد المطلب السقاية. قال يسقون على زمزم، أي يسقون الناس. فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه، أي طبعا زمزم بئر، فكانوا يلقون الدلو، فيقول انزعوا، أي انزعوا، يعني ضعوا الدلو واخرجوا الماء، لولا أن ينازعكم الناس لنزعت معكم، أي أنه النبي صلى الله عليه وسلم خشي لو ذهب وألقى دلو ونزع يأتي من بعده يقول أنه يريد أن يطبق السنة، فينازعون بني عبد المطلب بأن كل واحد ينزع، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي الناس به فلم ينزع الدلو، وإنما ترك بن العباس يسقونه كما سقوا الناس، حتى لا يأتي أحد بعد ذلك ينازعهم من باب الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال فناولوه دلوا فشرب منه، فدل عنه يسن بعد الطواف، طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، كله أسماء واحدة، يسن بعد ذلك أن يشرب الإنسان من ماء زمزم. طيب الآن انتهى هذا حديث جابر، الآن أكمل وبعدين نعلق إن شاء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم، فأكمل ما يكون من الحج الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه وأصحابه رضي الله عنهم. نعم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم الناس الحج قولا، وإنما علمهم فعلا، أي علمهم الحج بالاقتداء، قال خذوا عني مناسككم، انظر ماذا أفعل فافعلوا، كما أنه علم الصلاة فعلا، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذه طريقة من طرق التعليم. فالشاهد أن السنة أن يفعل الإنسان كفعل النبي عليه الصلاة والسلام متى ما استطاع، متى ما تيسر له من غير مشقة تلحقه أو تلحق غيره أو تلحق من معه، فإن الأفضل والأكمل أن يقتدي بحجته. نعم، أحسن الله إليكم. ولو اقتصر الحاج على الأركان الأربعة التي هي الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي أيام التشريق بمنى ورمي الجمار والحلق أو التقصير لأجزأه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، وتارك الواجب حجه صحيح وعليه إثم ودم لتركه. نعم، الشيخ رحمه الله يقول بأن مناسك الحج أربعة ثلاثة أقسام: أركان وواجبات ومستحبات. الأركان هي التي لا يصح الحج إلا بها، ما يمكن تتصور الحج إلا بها، ولا يمكن أن تترك، لا يمكن أن تترك لا سهوا ولا جهلا، سواء جهل الإنسان أنها ركن أو سهوا أو نسيان، أبدا الحج لا يتصور إلا بها. وأما الواجبات فهي يجب فعلها ويأثم الإنسان بتركها، لكن لو تركها لا يبطل الحج، يصح الحج بدونها لكن تجبر بدم. أما الركن لا، ما يجبر لا بدم ولا بغيره، لا بد أن يأتي به. فأركان الحج أربعة: الإحرام، والمراد بالإحرام هو النية في دخول النسك وليس لبس ملابس الإحرام، أن ينوي الإنسان أنه دخل في النسك. فلو جاء إنسان الميقات ناوي دخول النسك فقال لبيك حجا، هذا إحرام حتى لو كان قد لبى بملابسه. إذن لبس الإحرام شيء والإحرام شيء آخر. الإحرام هو أن ينوي الإنسان أنه دخل في نسك في حج أو في عمرة، هذا ركن لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فالإحرام ركن. إذا من جاء إلى عرفة مع صاحب الله ولم ينوي الحج، وقف بعرفة وجلس معه وفعل فعل الحجاج من غير نية النسك، هل يعتبر حاجا؟ لا، لأنه لم ينوي. الركن الثاني الوقوف بعرفة، هذا ركن لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، الحج عرفة. وقال من صلى صلاتنا في المزدلفة وقد وقف بحرب بعرفة قبل ذلك من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فالركن الثاني عرفة ولا يصح الحج بدونه. الركن الثالث الطواف، والمراد بالطواف هو طواف الحج الذي يفعل في العاشر من محرم. وأما الطواف الأول بالنسبة للمتمتع يكون طواف العمرة، وبالنسبة للقارن والمفرد يكون طواف القدوم. أما الطواف الذي هو ركن هو الذي يفعله جميع الحجاج المفردون والقارنون والمتمتعون، الذي يكون يوم النحر ويسمى طواف الزيارة طواف الإفاضة، فهذا ركن. الرابع السعي، السعي والمراد بالسعي الذي يفعل يوم الحج. أما القارن المفرد فله أن يقدم هذا السعي مع طواف القدوم. فالقارن المفرد له أن يطوف طواف القدوم ويفعل ويقدم السعي، فإذا سعى مع طواف القدوم لا يسعى يوم الحج. أما المتمتع فإنه يسعى سعيين، سعي لعمرته ثم سعي لحجه، فهذا ركن وهو ركن للحج للمفردين والقارنين، لكن المفرد يفعله مرة واحدة إما في أو مع طواف القدوم أو يؤخره ليوم الحج. وأما المتمتع فإنه يسعى للعمرة سعيا للعمرة خاصة وسعيا للحج خاصة. هذه أركان الحج. والأركان منها أركان مؤقتة ومنها أركان غير مؤقتة. يعني مثال ذلك عرفة ركن مؤقت، فإن وقت عرفة يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر. كل من لم يقف بعرفة ولو لحظة واحدة ما بين هذين الوقتين فإنه قد فاته الحج، قد فاته. يعني مثال ذلك رجل أتى قدم من الحج ثم منعه الناس، كان لم يكن معه تصريح فمنع من دخول عرفة، حاول الدخول لم يصل عرفة إلا بعد أن طلع الفجر، أي دخل عرفة بعد طلوع الفجر. ماذا نقول؟ هل أدرك عرفة أم لم يدركه؟ ما لم يدركه، فات الحج خلاص. ولذلك نقول عرفة ركن مؤقت، إذا فات فات وقته، ومن فاته الوقوف بعرفة ولو لحظة واحدة، يعني من لم يقف ما بين زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر فإنه فاته الحج. أما الطواف والسعي فهو غير مؤقت، ولذلك لو الإنسان مثلا وقف في عرفة ومزدلفة ورمى الجمار لكنه ما طاف يوم النحر، أخر أو أنه مريض أو أنه سافر جاهلا، نقول طف وسعى ولو بعد سنة أو ولو بعد 10 سنين. ولذلك نقول الطواف والسعي أركان الحج لكنها ليست مؤقتة، فمن نسي أن يطوف أو جاهل الحكم نقول طف ولو بعد سنين تذكرت، ولا يمكن يتم الحج إلا أن تطوف وتسعى، بخلاف عرفة، من فاته عرفة فقد فاته الحج. قال والواجبات 7: الإحرام من الميقات، أي أن الإحرام من الميقات واجب، بمعنى أن الإنسان يجب عليه إذا قصد الحج والعمرة أنه إذا وصل المواقيت ميقات المدينة، ميقات العراق، ميقات نجد، ميقات اليمن، أن يحرم بالطائرة بالبر، يجب أن يحرم. لو أتى الإنسان إلى ميقات السيل مثلا وهو ميقات أهل نجد فتجاوز الميقات ولم يحرم إلا بعد الميقات، أو أنه ذهب الطائرة ولما حالت الميقات نسي كأن نام مثلا ثم وصل وإلى الطائرة في جدة فأحرم وقتها، هل أحرم الميقات؟ لا، نقول أنت قد تركت واجبا، لأنه كان يجب عليك أن تحرم من الميقات. لكن ترك الواجب هل يبطل الحج؟ لا، نقول أكمل حجك وعليك دم. الفرق بين الركن أن الركن لا بد أن تأتي به، رجل ما طاف قالك والله أنا ذهبت فعلت مناسك كلها لكن يوم النحر ما طفت ورجع إلى بلده وسأل بعد سنة قال أنا في حجي العام الماضي ما طفت طواف الزيارة، هل نقول عليك دم؟ نقول لا، اذهب إلى مكة وطف. أما الواجب إذا نسيه الإنسان أو تركه سواء جاهلا أو عالما فإن عليه دم ويكمل حجه، إن الحج لا يبطل بترك الواجب. فأوله الإحرام من الميقات، فكل من أحرم بعد الميقات حتى لو كان لم يدري كان نائما، فطالما أنه نوى الدخول في النسك بعد الميقات فإنه قد ترك واجبا. قال والوقوف بعرفة إلى الغروب، أي من وقف قبل الغروب لا بد أن يبقى بعرفة، أي لا يتوجه من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد الغروب. فلو جاء الإنسان ووقف بعرفة العصر ودفع من عرفة إلى مزدلفة قبل الغروب نقول هذا قد ترك واجبا، لأنه كان يجب عليك أن تقف إلى الغروب، فكل من دفع من عرفة إلى مزدلفة قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا. طيب لو جاء رجل بعد الغروب لم يصل إلى عرفة إلا بعد الغروب، احنا قلنا وقت عرفة يمتد إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. جاء رجل وصل عرفة بعد صلاة العشاء، هل يلزمه أن يقف؟ نقول لا، مر ادخل عرفة ثم توجه. لكن الذي وقف بالنهار فإنه يلزمه ألا يدفع، إذن بعد الغروب هو وقت الدفع، فكل من دفع إلى مزدلفة قبل الغروب فعليه دم لأنه ترك واجبا. أما من جاء إلى عرفة بعد الغروب فله أن يدفع لأنه الآن وقت دفع أساسا، الآن وقت دفع من عرفة إلى مزدلفة. الواجب 3: المبيت ليلة النحر بمزدلفة، أي يجب المبيت، وهذا لمن جاء قبل منتصف الليل. من جاء إلى مزدلفة قبل منتصف الليل كان دفع من عرفة وصلها عند العشاء، نقول الآن يجب عليك أن تبيت بمزدلفة إلى أن نصف الليل، هذا في حق من كان معه نساء، والأقوياء يبقون للفجر كما هو السنة. ولذلك المبيت المزدلفة ليس المراد به المبيت اللي هو النوم، المبيت هو البقاء، في اللغة بات أي بقى، قال جل وعلا في وصف المؤمنين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، مو ينامون سجد بل يبيتون أي يقضون الليل كله بين القيام والسجود. فالمبيت مزدلفة أن يبقى مزدلفة، كل من جاء مزدلفة قبل منتصف الليل لا يجوز له أن يدفع من مزدلفة إلى منى قبل منتصف الليل، كما أن من جاء إلى عرفة قبل الغروب لا يجوز له أن يدفع من عرفة إلا بعد الغروب. فالمبيت مزدلفة البقاء إلى منتصف الليل واجب، فمن دافع من مزدلفة، جاء رجل قال والله أنا بعد العشاء دخلت مزدلفة تعشينا وذهبت، متى توجهت إلى منى؟ قال قبل منتصف الليل، نقول أنت قد تركت واجبا، وكان واجب أن تبيت إلى منتصف الليل. قال الواجب 4: ليالي التشريق بمنى، أي المبيت ليالي التشريق بمنى، يجب على الإنسان أن يبيت بمنى ليالي التشريق، لا يصح أن يبيت بالمزدلفة أو أن يبيت بمكة أو بالعمارة أو بالسكن، بل لابد أن يبيت بمنى. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى، وأمر النبي ولم يأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن لأحد من الحجاج أن يبيت خارج منى إلا أصحاب السقاية بنو العباس اللي كانوا يسقون الحجاج، والحجاج ربما يأتون بعضهم بالليل فأذن لهم، فدل على أن غيرهم لا يؤذن له. وكان عمر رضي الله عنه يبعث رجال ينادون كل من كان خارج منى في أيام التشريق أن يرجع ويبيت بمنى. فلو إنسان قال والله أنا ما بت ليلة جلس في العمارة ولم أبت في منى، نقول أنت قد تركت واجبا، لأن مبيت منى واجب وعليك دم. قال ورمي الجمار، ورمي الجمار، والجمار مراد بها، وطبعا رمي الجمار وليس رجم، الرجم للزناة المحصنين، أما هذا رمي، والجمار المراد الجمار جمع جمرة، الجمرة هي الحصى، فرمي الجمار أي رمي الحصى. فرمي الجمار واجب، فلو جاء إنسان قال والله اليوم الأول أنا ما أو يوم الأخير ما رميت، رميت يوم النحر ويوم الثاني بعدين طفت وداع ومشيت، واليوم الثالث ما قال ما رميت، نقول أنت قد تركت واجبا. فمن ترك رمي يوم أو جمرة واحدة فقد ترك واجبا. كان قال رميت الصغرى والكبرى، الصغرى الوسطى والكبرى لم أرمها، نقول قد تركت واجبا، لأن رمي الجمار في الأيام الثلاثة واجب. قال السادس الحلق أو التقصير واجب، يعني رجل لم يحلق ولم يقصر يوم النحر، نقول ترك إيش واجبا. لكن لو فعله عمدا، لكن لو فعله ناسيا، رجل لما وصل هنا قال والله أنا ما قصرت نسيت، نقول قصر الآن. لكن لو تعمد أن يترك الحلق والتقصير قال ما بلا أحلق ولا قصر، فهذا قد ترك واجبا ويلزمه دم. يقول الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب أن تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية، ما يصح. والأركان قلنا منها مؤقت يفوت الحج بفواتها كعرفة، ومنها غير مؤقت كالطواف السعي، لا بد أن يأتي به، ما يمكن يجبر بشيء. وأما تارك الواجب فإن حجه صحيح لو ترك الواجب، لكن عليه إثم ودم لتركه. عليه إثم متى؟ إذا ترك الواجب عمدا. لكن لو ترك الواجب غير متعمد، كان ترك المبيت منى جاهل الحكم، قال والله أنا نسيت أنا ما أدنى أنه يجب المبيت بمنى، نقول عليك دم وليس عليك إثم. فأما من ترك الواجب عمدا فإنه يلزمه الإثم، عليه الإثم ويلزمه الدم. نعم أحسن الله. وأما المستحبات فإنها إيش؟ لا يلزم بتركها إثم ولا دم، كالمبيت بمنى يوم التروية، وكالبقاء إلى قبيل طلوع الشمس في مزدلفة، وما شابه ذلك من هذه السنن، أي ما سوى المذكور تعتبر من السنن لو ترك الإنسان فقد ترك فضيلة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ويخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد، فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، والقران هو أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم يقول الشيخ الأنساك ثلاثة. قال أولها قال يخير من يريد الإحرام بين التمتع وهو أفضل والقران والإفراد. إذن الإنسان مخير، إن شاء حج مفردا، وإن شاء حج متمتعا، وإن شاء حج قارنا. أما التمتع يقول الشيخ هو أفضل الأنساك. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام عزم على أصحابه أن يتمتعوا، وقال لو استقبلت من أمين ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أحللت معكم، فدل أنه كان يتمنى أن لم يكن قد ساق الهدي ليتمتع، مما يدل على أن التمتع أفضل الأنساك. ثم أن التمتع أيضا نسكان تامان، عمرة تامة وحج، فهو أكثر فعلا وعملا من الإفراد والقران، وفيه دم وليس جبران بل دم شكران، وذلك يجوز الأكل من الهدي. إذن التمتع على الصحيح أنه أفضل الأنساك وأكملها وأتمها، وذلك يستحب الإنسان أن يحج متمتعا. ثم بين التمتع، ما معنى التمتع؟ قال التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه، يعني يسافر ويأتي بالعمرة في أشهر الحج. متى تبدأ أشهر الحج؟ شوال، أول أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذه أشهر الحج أو عشر ذو الحجة. هذا رجل في شوال ذهب وأتى بعمرة ثم مكث بمكة إلى يوم الحج ثم لبى بالحج، متمتع غير متمتع؟ نقول نعم متمتع، لأنه أتى بعمرة وحج في سنة واحدة، لكن إذا سافر بينهما سفرا، مثال ذلك رجل أتى في شوال ذهب إلى العمرة ثم رجع إلى بلده، ولما أتى الحج ذهب إلى الحج من بلده، نقول إذا سافر العمرة سفرة واحدة مستقلة والحج سفرة، هنا لا يصبح متمتعا. المتمتع هو من يفعل العمرة والحج في سفرة واحدة لا يرجع بينهما إلى بلده. أما إذا رجع إلى بلده نقول لا، أنت انقطع في حقك التمتع. وذاك قالوا التمتع سمي تمتع لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة، جمع بين نسكين في سفرة واحدة، وذاك سمي متمتعا. فالشاهد أن التمتع هو أن يعتمر في أشهر الحج ولا ثم يحج من عامه ولا يرجع ما بين الحج والعمرة إلى بلده، بل يبقى مسافرا. ليس بشرط أن يبقى في مكة، يعني مثال ذلك هذا رجل في شوال ذهب إلى العمرة ثم ذهب إلى بلد آخر سافر ثم أتى من سفره إلى مكة، أي لم يرجع إلى بلده، نقول متمتع، طالما أنك لم ينقطع في حقك السفر فأنت متمتع. قال والمتمتع قال وعليه دم إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، غير أهل المسجد الحرام عليهم دم، لقوله جل وعلا فمن تمتع بعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة رجعتم ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي أن الدم إنما يجب على من كان من غير أهل مكة وما جاورها. لأن كما ذكر الدم لماذا شرع؟ لأن الإنسان سافر سفرة جمع بين النسكين، لكن أهل مكة وما جاورها الذين الذهاب إلى مكة ليس سفرا، هل جمع بين النسكين في سفر؟ لا، لأن ذهابه إلى مكة ليس سفر. أهل جدة، رجل من أهل جدة هذا من حاضر المسجد الحرام، لأن من جدة إلى مكة ليس سفرا، اعتمر في شوال ثم جاء في الحج واعتمر ثم رجع إلى بيته ثم حج، نقول ليس عليك دم. لماذا؟ لأنك أنت من أهل الحل، من حاضر المسجد الحرام. ما معنى حاضر المسجد الحرام؟ ليس أهل الحل، أهل الحرم، كل من كان بينه وبين مكة مسافة دون مسافة قصر، أي يعتبر سفره إلى مكة، أي يعتبر ذهابه إلى مكة ليس سفرا، فهذا ليس عليه دم، بل يتمتع ولا يلزمه دم. إنما الذي يلزمه دم هو من يذهب، من يكون ذهابه إلى مكة سفرا، فيأتي بسفر يفعل فيه عمرة وحج في عام واحد. قال والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، الإفراد حج مفرد فقط، أفعاله تبدأ يذهب إلى مكة ولا ينوي إلى الحج، لبيك حجا ثم يطوف طواف القدوم، وإن شاء قدم السعي مع طواف القدوم وإن شاء أخره، ويبقى محرما إلى أن يتم مناسك الحج ويأتي يوم النحر فيتحلل بعد أن يرمي ويحلق، وأتى بنسك طوافه للحج فقط وسعي للحج. يقول الشيخ والإفراد هو أن يحرم بالحج مفردا، إذن الإفراد لا ينوي إلا الحج فقط، فإذا لبى من الميقات فأول شيء يفعله هو أن يطوف طواف القدوم وهو سنة، وإن شاء سعى وإن شاء أخر السعي ثم يبقى محرما ثم يفعل أنساك الحج، فيكون طوافه وسعي للحج لا ينوي العمرة. قال والقران وليس الإقران، القران أن يحرم بهما معا، القران أن يحرم بالحج والعمرة معا. القارن والمفرد عملهما في الظاهر سواء، والفرق بينهما في النية، أن هذا قد نوى الحج فيكون طوافه وسعيه للحج، وذاك قد نوى الحج والعمرة معا في وقت واحد فيكون طوافه بنية الحج والعمرة وسعيه بنية الحج والعمرة، وإلا فهما في الفعل سواء. قال والقران أن يحرم بهما معا، أن يقول لبيك حجا وعمرة أو حجا مع عمرة، وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل يشترط في القران أن يسوق الهدي؟ قلنا لا يشترط سوق الهدي، لا يشترط في القارن، بل له أن ينوي القران من غير سوق هدي. قال أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها، إذا الصورة الأولى أن يحرم ابتداء من أول الإحرام أن ينوي قرانا، الصورة الثانية هي صورة يفعلها المضطر. قال أن يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، يعني إنسان يحرم بالعمرة أي يحرم بالحج التمتع، احنا قلنا التمتع أفضل إنساك، هل يجوز الإنسان أن يقلب التمتع إلى إفراد؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه لا ينقلب من الأفضل إلى الأقل ولا إلى قران، لكن يجوز أن يقلب القران إلى تمتع، الإفراد إلى تمتع، نقول نعم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل الصحابة، لأنهم انتقلوا من الأدنى إلى الأعلى. لكن المتمتع لو أحرم بالتمتع، والمتمتع ماذا يفعل؟ يفعل عمرة، يجوز له أن يقلب تمتعه مع أنه أكمل إلى قران إذا اضطر لذلك. متى يضطر؟ ذكر الشيخ صورتين. قال الصورة الأولى، قال ويضطر المتمتع لهذه الصفة متى؟ الحال الأولى أن إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، إذا خاف أن يفوته عرفة. يعني مثال ذلك، هذا رجل نوى التمتع، لبى من الميقات بنية التمتع، لبيك عمرة متمتع به الحج، ثم مرض ولم يستدع آية العمرة ولم يشفى مرضه إلا يوم عرفة، وليس عنده وقت، إن ذهب إلى يؤدي العمرة ربما فاته الوقوف بعرفة، فماذا يفعل الآن؟ اضطر، نقول خلاص اترك التمتع واقلب التمتع إلى قران واذهب إلى عرفة مباشرة. لماذا قلنا له ذلك؟ لأنه عجز عن التمتع، أو أنه حبس، لبى ثم منعوه من الدخول، حاول الدخول ما استطاع إلا بعد ما فك الحجز كما قيل، فكه بعد العصر، الآن العصر، يخشى أن يذهب إذا ذهب ليؤدي العمرة أن لا يرجع إلى، لا يصل لعرفة إلا بعد طلوع الفجر، فماذا نقول له؟ نقول خلاص اقلب تمتعك إلى قران. هنا فعله مضطرا لأنه لم يتمكن من التمتع. الحالة الثانية هي التي وقعت فيها عائشة، قال وإذا حاضت المرأة أو نفست، ويقال نفست ونفست، قال وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة حينئذ تجعلها. عائشة لبت متمتعة، المتمتع عندما يلبي بالتمتع ماذا يفعل المتمتع؟ يأتي بعمرة. طيب هي حائض، الحائض ممنوع من الطواف بالبيت، ماذا فعل؟ انتظرت حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت. الآن ما أمكن عائشة أن تطوف لأنها حائض حتى أتى يوم التروية، لما أتى يوم التروية ويوم الحج والآن الحجيج كلهم سيذهبون وهي إلى الآن لم تطهر، أي ما أمكنها أن تأتي بعمرة، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ أن تقلب تمتعها إلى قران، قال ارفضي العمرة واذهبي الحج. إذن هذه أيضا مرأة عجزت أن ما تمكنت لأجل الحيض، بقاء الحيض إلى يوم عرفة، فتقلب التمتع إلى إلى إلى إلى إلى إلى قران، وهذا إنما يجوز كما ذكرنا إذا اضطر، وإلا في الأصل أن لا ينتقل الإنسان من الأعلى إلى الأدنى. قال والمفرد والقارن فعلهما سواء، أو فعلهما واحد، أي في الظاهر المفرد والقارن واحد، المفرد منذ أن يلبي بالحج لا يتحلل ليوم النحر ويطوف طواف القدوم، والمفرد يطوف طواف القدوم والقارن يطوف طواف القدوم، المفرد له أن يقدم سعي الحج والقارن له أن يقدم سعي الحج، المفرد يبقى على إحرامه ليوم النحر والقارن يبقى على إحرامه ليوم النحر. الفرق بينهما أمران، الأمر الأول أن هذا قد نوى نسكين بمعنى طوافه وعمرته لحج وعمرة فيكون قد خرج بأجرين. الفرق الثاني أن المتمتع عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي. لماذا عليه هدي؟ لأنه جمع بين النسكين في سفرة واحدة، جمع بين النسكين في سفرة، كما أن المتمتع جمع بين النسكين في سفرة. الفرق بين المتمتع، المتمتع أتى بعمرة كاملة وأتى بحج كامل وفصل بينهما بتحلل، المتمتع دمجهما فجعل طوافه هو لسعي والعمرة والحج وكذلك السعي للحج والعمرة، وذلك وجب عليه هدي لأنه خرج بنسكين في نسك واحد. وعندها نقف عند هذا، وكان هناك أسئلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. يقلب تمتعه إلى قران، يقلب تمتعه إلى قران، ولا يقلب قران إلى تمتع؟ نقول نحن لا يجوز إنسان يقلب تمتعه إلى قران إلا إذا مضطر، ما استطاع أن يأتي بالعمرة. لا لا خلاص، لا ما يلزم. عائشة فعلت العمرة بعد ذلك ما بتطيب نفسها فقط، قالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد، فقال طوافك البيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفي لحجك وعمرتك. قالت لا، نساءك يخ... واحد يقول أن عمرك تامة وحج تام، لا أنا لا بد أن أتي بعمرة، فأمرها أن تعتمد وليس واجبا. نعم. نعم. إيه لكل من يحتاجه، مو حتى السقاء، إنسان حاج لكنه يحتاج إلى حماية من الجيش والشرطة، فقال لابد أن أكون في الحرم وفي المكان صرفت هناك، نقول خلاص لا يلزمك المبيت وليس عليك دم. أي نعم، كل من يحتاج الحجيج إليه يحتاج المبيت خارج منى يجوز له مبيت من غير دم، أما من لا يحتاج إليه الحجيج فإنه لابد أن يبيت، فإن لم يبت فعليه دم. نعم، رمي الجمار، رمي الجمار يوم النحر يبدأ من أن يدفع إنسان مزدلفة، متى ما دفع من مزدلفة جاز له الرمي، فالنساء والضعفة ومن كان معهم لهم الدفع بعد منتصف الليل، فإذا دفعوا جاز أن يرموا، وأما الذين يبقون إلى الفجر فإنهم يرمون الجمر بعد هذا يوم النحر. أما يوم التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر أو الثالث عشر إن بقي فإنه لا يرمي لبعد الزوال. يقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين فإذا زالت الشمس رمى، أما يوم النحر فمنذ أن يدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل جاز له أن يرمي. نعم. احنا ذكرنا في اول حج بان الصواب بان المراه لا يجوز لها ان تسافر الا مع ومع ذو محرم، سواء سافرت لحج لعمره لزياره والد لغير ذلك لا يجوز لها مطلقا، الا قال العلماء عند الا عند الضروره. يعني مثال ذلك امراه سافرت مع زوجها ثم مات زوجها وتحتاج الى السفر الى بلدها لها ان تسافر اذا لم تجد محرما، لكن الصحيح عموم الاحاديث لم يفرق بين حج أو عمرة أو غيره، ولك الصحيح من أقوال أهل العلم موافق الأحاديث أن المرأة التي ليس معها ذو محرم لم يجب عليها الحج، فلا يجوز لها أن تسافر إلا ومعها ذو محرم منها. لا يجب عليه الحج طبعا. الزوج والأولاد أمو الأولاد الزوج والإخوان لا يلزمهم أن يحججوا، يعني لا يلزم الزوج أن يحجج، لكن لو لم يحج أحد معها فإنه لم يلزمها الحج، يكون هذه ليس من وجب عليه، فلو ماتت ماتت ولم يجب عليه الحج أساسا. نعم، يجب الذبح. نعم، الذبح يكون بمكة، الذبح يكون بمكة، كل ذبح يكون بمكة، سواء كان الذبح لأجل ترك محظور أو لترك واجب أو هدي القران أو التمتع كله بمكة لفقراء الحرم. حبسوه إيه؟ إذا لم يستطع أن يصل أن يفعل العمرة، إذا لبى الإنسان متمتعا لكنه عجز أن يأتي بالعمرة، منعوه، مرض، ظل في الطريق وخشي أن يفوت عرفة، يقلب تمتعه إلى قران. أي نعم، خلاص يقلبها إلى قران ويذهب إلى عرفة مباشرة. نعم، نعم، يذبح الهدي مكة. لا لا، يرسل أي شخص يذهب إلى مكة يرسل معه المال ليذبح هديا، يوكل من يذبح له في مكة، لأن الذبح لا يكون لمكة، له فقراء الحرم أساسا. نعم، إذا دخل بثيابه ولبى فإنه قد ترك فعل محظورا، لأن لبس الثياب محظور، سيأتي الكلام عن المحظورات، فيكون حج قد حج لبى الحج لكنه حج متلبسا بإثم ومعصية، ويلزمه إن غطى رأسه يلزمه فدية، وإن لبس الملابس يعني مثل لبس دشداشة عليه فدية واحدة، إن غطى رأسه بعد طاقية عليه فدية ثانية، لكنه إذا لبى قال لبيك حجا دخل في الحج، دخل بالنسك. اي صحيح، لكنه آثم طبعا بهذه الحيلة يعني. نعم، شخص كان في الطائرة ونام نعم. إذا علم، إذا رجل علم بأنه تجاوز الميقات، نقول هو مخير، إما أن لا يلبي، يعني ما يلبي بالحج، إذا وصل المطار يذهب إلى أقرب ميقات ويحرم منه، هنا ما يلزمه دم. أما إن لبى بعد تجاوز الميقات لبى، لزمه دم. إذا يأتي يسأل الطائرة، يسأل المضيف، إن لم يعلم الأصل أنه لم يجن يفعل، الأصل براءة الذمة. ما في سؤال؟ هاي. السنة أن يحرم من الميقات، لا يعجل إحرام. إذا قال للطائرة سنجاوز الميقات بعد 5 دقائق، يؤخر 5 دقائق. هذا هو السنة. النبي عليه السلام ما أحرم من المدينة، أحرم من ذي الحليفة. ولما بلغ الإمام مالك رحمه الله بلغه أن رجلا أحرم قبل الميقات، أمره يحرم الميقات، وقال أخشى عليه الفتنة، فجاء الرجل قال أي فتنة، إنما هي أميال أزيدها، يعني يحرم قبل الميقات بأميال ما في مشكلة. فقال الإمام مالك رحمه الله وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك قد خصصت بخصيصة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة يحرم الميقات إلا أن خشي أن يفوته، وخشي أن ينام، خشي أن يأخذ غفاء، خشي أن يسهو كان قريب، فخشي هنا لا بأس. أم مجرد أن يقول أنا خلاص بعد 3 ساعة أنا سأحرم من الآن، هذا خلاف السنة، يجوز لكن خلاف السنة. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.